وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومساك الله بالخير ومرحبا بك. هذه بعض المسائل التي تنتقد على الشنقيطي. المسألة الأولى من كتاب مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي، كتبه أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي. جاء في الصفحة 40 قول الشنقيطي في رده لحديث إن أبي وأباك في النار، قال: نعم قلت ما قلت اعتمادا على نص من كتاب الله القطعي المتن وقطعي الدلالة، وما كنت لأرد نصا قطعي المتن قطعي الدلالة بنص ظني المتن وظني الدلالة عند الترجيح بينهما. فهذا الحديث خبر أحد، ومثله حديث أبي هريرة، وهذا النص قطعي الدلالة لا يحتمل غير ما يدل عليه لفظه بالمطابقة، بخلاف حديث إن أبي وأباك في النار فإنه ظني الدلالة، يحتمل أنه يعني بقوله إن أبي عمه أبا طالب، لأن العرب تسمي العم أبا إلى آخر الكلام. فهو رد هذا الحديث بزعم أنه يخالف كتاب الله وأنه من أخبار الآحاد، وحينئذ ينبغي ترجيح ما في كتاب الله عز وجل على خبر الآحاد، وبزعم أن النص ليس قطعي الدلالة فإن الأب يحتمل أن يراد به العم. وهذه طريقة أهل البدع في رد الأحاديث الصحيحة بسبب أفهامهم السقيمة. المسألة الثانية ما جاء في تفسيره عند كلامه على قصة الغرائق، فقد قال: ما نصه هذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين، وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم تلك الغرائق العلى إلى آخر كلام. وهذا القول الذي جعله من الشرك الأكبر والكفر البواح هو إجماع السلف، فأف له ما أشد حذلقته على السلف وما أعظم غروره في نفسه، والله المستعان. ومن المسائل أيضا التي خالف فيها إجماع السلف ما قاله في تفسير قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية، فقد خالف في تفسير هذه الآية إجماع السلف الذي نقله الطبري، ولجأ إلى التفاسير المحدثة التي أشار إليها سليمان آل شيخ رحمه الله في تفسير العزيز الحميد، لما قال أن كثير من المتأخرين تركوا قول السلف في تفسير هذه الآية وأخذوا يلجؤون إلى التفاسير من كتب البدع، تفاسير محدثة. نعم، فهو خالف إجماع السلف في هذه الآية. كذلك تفسيره قد أكثر النقل فيه عمن يسميه بالفخر الرازي، والرازي هذا كما قال عنه ابن تيمية جهمي جبري كان يرتاد أحيانا دين المشركين، وذكر فيه كلاما شديدا. فهو يكثر النقل عنه، وأحيانا يوافقه وأحيانا يخالفه وأحيانا يعتذر له، يعني والله المستعان. أيضا مما يؤخذ على الشنقيطي هذا ما ذكره في كتاب المذكرة، حيث قال: فرأي ابن عباس يتكلم على مسألة العول في الفرائض، يقول: فرأي ابن عباس رضي الله عنهما مني هذه، أن ننظر في الورثة إذا كان أحدهما أقوى سببا نقدمه ونكمل له نصيبه ونجعل النقص على الأضعف. فابن عباس في مثل هذا يقول: ابن الزوج يعطى نصفا كاملا، لأن الزوج لا يحجبه الأبوان ولا يحجبه الأولاد بخلاف الأختين، لأنهما أضعف سببا منه، لأنهما يحجبان الأولاد ويحجبهما الأب، ونعطي الأختين نصفا. قال الشنقيطي: وهذا تلاعب بكتاب الله. انتهى المراد من كلامه. فهذا الرجل الوقح يسمي قول ابن عباس رضي الله عنهما تلاعبا بكتاب الله. وقد أخرج عبد الله ابن أحمد رحمهما الله تعالى في السنة بسنده إلى محمد بن جابر أنه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فضربت به وجهه. فما بالكم بمن يقول عن صحابي جليل قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه بالدين بأنه يلعب، أو قوله تلاعب بكتاب الله عز وجل، والله المستعان. أيضا من مخالفات هذا الشنقيطي لإجماعات السلف في التفسير ما ذكره في قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما المراد بالهم المذكور في كتاب الله تعالى. فقد ذكر بعض الآثار الواردة عن السلف كابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وذكر أنها صحيحة، قال جزء منها ضعيف وجزء منها صحيحة. ثم قال في الصحيحة: الظاهر الغالب على الظن المزاحم اليقين أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات، إلى أن قال: وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله بأنه جلس، إلى آخر الكلام الذي ذكره. فهو يقر بثبوت هذه الروايات عن السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الهم في هذه الآية، ثم يزعم أن هذا من الإسرائيليات، ويزعم أن هذا من الجرأة وفي الكلام على نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والله المستعان. وما أجمل ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في هذه الآية حين قال: قد أنكر قوم هذا القول، أي قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تابعه من التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدهم من المفسرين. قال أبو عبيد: قد أنكر قوم هذا القول، والقول ما قال متقدمو هذه الأمة، وهم كانوا أعلن بالله من أن يقولوا في الأنبياء من غير علم. نعم، هذه بعض المسائل التي تنتقد على هذا الشنقيطي، والتي يظهر من خلالها جليا إن شاء الله أن الرجل فيه غرور وفيه تعالي وفيه نوع تحقير للسلف وإطلاق ألفاظ تدل على عدم الأدب معهم رحمهم الله تعالى. وأنا والله لم أتتبع تفسيره، لكن هذه بعض المواضع فقط التي وقفت عليها، لكن أظن أن من سوف يتتبع تفسيره سوف يجد الكم الكثير من هذه المخالفات. والأمر كما قيل أو كما يقول العوام عندنا: الكتاب يقرأ من عنوانه. والله المستعان، بارك الله فيك.